في بعين قلبي فقلت حقا لا شك أنت رأيت ربي بعين قلب فقلت حقا لا شك أنت أراك أرى شيء ولا أراك بشيء أنت أراك أرى في كل شيء ولا بشيء أنت أنت الذي حزت كل أين بحيث لا أين أنت أنت الذي حزت كل أين بحيث لا أين أنت فلو كان للأين منك أين فيعلم الأين أين أنت لو كان للأين لو كان للأين منك أين فيعلم الأين أين أنت ولو كان للوهم فيك وهم كيف أنت أحق علما بكل شيء وكل شيء أراه أنت ففي فنائي فنائي وفي فنائي قطع قطع and واللقاء.